عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي، محسنة توفيق، عبد العزيز مخيوم، أمال شريف، عبد المنعم سعد، نديحة حنفي، نظير عبد الجابر، إبراهيم كمال. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. توجد شروح عدة لكتاب خلاصة الحساب الذي ألفه بهاء الدين العاملي، أهمها الشرح الذي كتبه عبد الرحيم ابن أبي بكر المرعشلي وهو أحد علماء الدولة العثمانية، ويمتاز شرحه على غيره بالأمثلة المتعددة التي توضح كثيرا من المبادئ الصعبة والقوانين العويصة. وفي هذا الشرح يتجلى للقارئ سعة اطلاع الشارح ووقوفه على الرياضيات التي كانت معروفة، وهذا هو الذي ميزه على غيره من الشروح وجعله منهلا لكثير من العلماء. هل سنمكث طويلا في بلاد عمان يا سيدي؟ بل سنرحل يا صهباء، فقد سعدت بلقاء علمائها وحان موعد رحيلنا. هذه قافلة دمشق يا هذا؟ أجل يا سيدي. ومتى تتحرك القافلة؟ بعد غد إن شاء الله. ما رأيك في هذه الدار يا صهباء؟ دار صغيرة وجميلة بحق، ولكن معنى السكنة في هذه الدار أنك تنوي الإقامة في دمشق فترة طويلة يا سيدي. هو ذاك يا صهباء، ففي دمشق علماء أبغي أن أتعرف إليهم، كما أني أريد استكمال تأليف كتاب خلاصة الحساب. لقد ظننت أنك فرغت منه يا سيدي بهاء الدين العاملي. بل لقد كتبت حتى الباب السابع يا صهباء. إني أتذكر أن الباب الثالث والرابع والخامس كانت في استخراج المجهولات. صدقت، وقد استعملت فيها ثلاث طرق. نعم يا سيدي. الطريقة الأولى طريقة الأربعة المتناسبة، والطريقة الثانية هي طريقة حساب الخطأين، وبمجرد أن ذكرتها تناقلها العلماء عبر البلدان المختلفة حتى طار ذكري بسببها إلى أقصى البلاد، وهي طريقة تمتاز بالسهولة والبساطة، وقد سميتها طريقة الكفتين أو طريقة الميزان. أنا أتذكر هذه الطريقة يا سيدي، فقد حدثتني عنها كثيرا وكنت سعيدا جدا حين اكتشفتها. صدقت يا صهباء. وكذلك الطريقة الثالثة. أنا ما زلت أتذكر ما كتبت في الطريقة الثالثة لاستخراج المجهولات، أتذكرها بنصها كما كتبتها في الباب الخامس. أحقا يا سيدي؟ حقا والله يا صهباء، هل أسمعك إياها؟ لا بأس يا سيدي العاملي. أقول فيها الطريقة الثالثة في استخراج المجهولات بالعمل بالعكس، وقد يسمى بالتحليل والتعاكس، وهو العمل بعكس ما أعطاه السائل، فإن ضعف فنصف، وإن زاد فأنقص، أو ضرب فاقسم، أو جذر فربع، أو عكس فعكس، مبتدئا من آخر السؤال ليخرج بالجواب. فلو قيل إن عددا ضرب في نفسه وزيد على الحاصل اثنان وضعف وزيد على الحاصل ثلاثة دراهم، وقسم المجتمع على خمسة وضرب الخارج في عشرة، حصل خمسون. حلها نقسم الخمسين على عشرة ينتج خمسة، ثم نضرب خمسة في مثلها ينتج 25، ومنقص من 25 العدد 3 ينتج 22، ومن نصف هذا العدد الأخير ننقص أيضا 2 ينتج 9. فالجواب إذن هو الجذر التربيعي 9، أي 3. إنك تذكر حتى المثال الذي ضربته يا سيدي العاملي. أذكر كل شيء يا صهباء، لكني أنا لا أذكر الباب السادس من كتاب خلاصة الحساب. صهباء، كيف لا تتذكرينه وهو من أهم أبواب الكتاب؟ ذكرني به يا سيدي. كان في مقدمة وثلاثة فصول. نعم. المقدمة كانت في المساحة وفي تعريفات أولية عن السطوح والأجسام، فهل تذكرته الآن؟ لا يا سيدي، فذكرني بفصوله. كان الفصل الأول في مساحة السطوح المستقيمة الأضلاع كالمثلث والمربع والمستطيل والمعين والأشكال الرباعية والمسدس والمثمن وغيرها من الأشكال المستقيمة الأضلاع. نعم نعم نعم. والفصل الثاني والثالث كان في الطرق لإيجاد مساحة الدائرة والسطوح المنحنية الأخرى كالاسطوانة والمخروط التام والمخروط الناقص والكرة. هل تذكرته الآن يا صهباء؟ أجل يا سيدي، الآن قد تذكرته. ولا تقولي إنك لا تتذكرين الباب السابع، فهو آخر ما كتبته. لا، أنا أتذكر الباب السابع. لقد كان فيما يتبع المساحات من وزن الأرض لإجراء القنوات ومعرفة ارتفاع المرتفعات وعرض الأنهار وأعماق الآبار. أحسنت والله يا صهباء. وكان في ثلاثة فصول. لا يا صهباء، أنت تستحقين مكافأة. يا سيدي، مكافآتك لا مثيل لها. أتبكين يا لبنى؟ أبكي حبيبتي. لماذا يا حبيبتي القلب؟ كل شيء في حياتي تعيس. لماذا تقولين ذلك يا ربنا؟ إن كل شيء في حياتك جميل، فلماذا ترينه تعيسا؟ أين ذلك الجمال الذي تتحدث عنه؟ أجبني يا ياسر، أين ذلك الجمال؟ أولا تتزوجين من رجل يحبك ويتفانى في سبيل إسعادك وإرضائك. دع هذه وهات غيرها. تعيشين في بحبوحة من العيش والحمد لله. وماذا أيضا؟ أكرمك الله عز وجل بخمسة أبناء وثلاث بنات، يتمنى أهل قزوين جميعهم يكون لديهم مثل ما لديك لأدبهم وتربيتهم الرسول. وماذا أيضا؟ ماذا تريدين أكثر من ذلك؟ أريد أن أحس أنني أعيش. أريد أن أحس أنني أعيش يا ياسر. أولا يشعرك حبي لك والتفاف أولادك حولك أنك تعيشين يا حبيبتي؟ لن تفهم، لن تفهم أبدا. ما هذا الذي لن أفهمه يا ربنا؟ ولماذا تتبرمين من حياة تتمناها أية امرأة في قزوين؟ أين تلك الحياة التي تتحدث عنها؟ ألا تراني أدور في الدار كالنحلة منذ أن أستيقظ فجرا حتى أنام ليلا، وكأني لم أخلق إلا لخدمتك وخدمة أولادك؟ إن دور المرأة هو خدمة زوجها وأولادها فقط، تخدم فقط. ألا تعلم أن لي مشاعر؟ ألا تعلم أني أحتاج أحيانا إلى الراحة؟ أحتاج إلى الخروج من هذا السجن الذي يسمى دارا؟ ألا تشعر بي بالمرة؟ قولي لي ما تبغين وأنا أحققه لك يا لبنى. أريد أن أستريح منك ومن أولادك ولو يوما واحدا. يوما واحدا يا ياسر أشعر فيه أني لست خادمة لكم. لا بأس لا بأس. فأين ستقضين ذلك اليوم؟ في دار أبي. لك هذا. إذن سأذهب الآن. سوف أصحبك حتى هناك، وامكثي ما شئت حتى تهدأ أعصابك، وسوف أنتظرك أنا والأولاد حتى تعودي. هل تأذن لي بالخروج لزيارة لبنى يا عمر؟ لبنى؟ نعم، أنا لم أزرها منذ وقت طويل وأشعر بالانشغال عليها. لا بأس يا لمياء، لكن لا تتأخري. غير معقول يا ياسر. والله هذا هو الذي حدث يا لمياء. ومتى ذهبت إلى دار أبيها؟ بالأمس. ستظل لبنى تعشق العاملين، فكل مكان في قزوين يذكرها به، وربما تنساه لو رحلت عن هذا البلد. أنت صديقتها يا لمياء، فهل تعرفين ما يسبب لها الضيق بين حين وآخر؟ أحيانا يشعر الإنسان بالضيق من معيشته في بلد ما، وربما يزول ضيقه هذا لو انتقل إلى بلد آخر. أتقصدين أن نرحل عن قزوين؟ أيمكنك العمل في بلد آخر؟ أنا قادر على العمل في أي بلد أنزل به. إذن فأنا أنصحك بالانتقال من قزوين يا ياسر، ولكن لا تذكر أني نصحتك بهذا؟ سوف أفكر في الأمر يا لمياء. لبنى. لمياء، لقد توقعت أن تكوني قد يأتي إلى هنا. ماذا تقصدين؟ ذهبت لزيارتك فلم أجدك، فعرفت أنك جئت إلى حيث ذكريات الماضي. إنها ذكريات لا تغيب عني يا صديقتي، وهي تتجدد كلما جئت إلى هذا المكان الذي كان يجمعني بحبيب قلبي. كل ذلك توقعته يا لبنى، ولكن خبريني بما يا لمياء. متى ستعودين إلى دارك وإلى أولادك؟ سأقوم من هنا إلى داري، فقد أخذت جرعة من النشوة تكفيني شهورا طويلة. يقول فلورين كاجوري في كتابه تاريخ الرياضيات: يعد كتاب خلاصة الحساب لبهاء الدين العاملي من الكتب ذات التأثير العميق في من جاء بعده من علماء الرياضيات في الشرق والغرب. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.